بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله. الدرس السادس. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. درسنا يا إخواني في اللقاء الماضي بالأمس تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه العلمي، وهذه هي الطريقة الثانية من طرق التخريج، تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه العلمي. يندرج يعني الحديث الذي ثبت عنه يندرج تحت أي باب من هذه الأبواب. وعرفنا أن هذه الطريقة تحتاج إلى معرفة لترتيب الكتب وأنواعها، هل هي جوامع أو سنن، وهل هي مرتبة على حروف الهجاء يعني الأبواب المفرسة أو مرتبة على نسخ آخر، حتى تستطيع أن تعرف حديثك في أي باب وأي جزء. وقبل أن ندخل فيما نحن فيه أريد بس تطبيقا، طبقوا ما جبتوا يا أخي، كل صاحب مجموعة مفتوح الكتب، ما يصير كذا يا إخواني، كل صاحب مجموعة يجيب الكتب الستة في كل درس يا إخواني، 10 مجموعات يعني 10 أصحاص، هذا قليل، 6 كم؟ أقول يا إخواني أنت ما تمنوا؟ واحد. أتيتم بالمجلد الثامن من المعجم الفهرس، المجلد الثامن موجود؟ أعطينا لو سمحت، ما نريد هكذا، نريد حلق تكون كل مجموعة دائرة عادي، أعطني ظهرك، المهم أن كل مجموعة تتعلق على كتب، ما تجعل هكذا. نعم إخواني أحسنتم. كم مجموعة؟ 1 2 3. هذا شوف داخلين كذا بعضهم على بعض، نص دائرة. طيب صاروا هذه 4 5 6. يا جماعة طيب ما خلاص لسه ما عجل، الحمد لله الكتب موجودة. أغلب المجموعات أقل من 10. أقل من 10 أغلب المجموعات. طيب ليش كتبوا 10 مجموعات؟ طيب قوموا خذوا يا جماعة. نعم ايش يستد لا ابغى داخل الثامن لا السابع حرف اللغوية السابع اجتمعت المجموعات. طيب هذا المجلد الثامن الآن إذا ما استطعنا أن نجعل المجلد الثامن من المعجم الظاهرة استنتاج الحديث النبوي المختص بذكر الأعلام والبقاع والآيات والسور، يعني أي حديث تريده عن بقعة عن وادي عن جبل جاء في حديث فإنه يبين. يترى في حديث في جدة؟ سنبحث في حرف الجيم نرى ماذا يذكر لنا في جدة. لكن المشكلة أن المصدر الذي أحال إليه هو البنيدي وهو الموطأ، الموطأ لمن مالك ليس بين أيديكم. لكن مثلا خذوا أشياء مشهورة كذا جدة وادي ولا جبل ولا ها أسفان. طيب حرف العين أسفان، أسفان قال خاء يعني إيش؟ صوم، صوم كتاب الصوم 34 ها و38 جهاد 170 باب 170 و197 مغازي كتاب المغازي في صحيح البخاري باب رقم 10. ليش تتواتر بدون كتب؟ و 28 باب 28 و 47، هذه كلها أبواب وكتب في البخاري ورد فيها ذكر عسفان، في مسلم، في صحيح مسلم، كتاب المسافرين 269، ها طقم الحديث 269، والجنائز نشوف الكتاب الثاني مسلم، لا خلينا من البخاري، شوف الماء، شوف مسلم، شوف مسلم، افتخر في مسلم في كتاب المسافرين حديث 269، وكتاب الجنائز في مسلم صفحة حديث 59، وكتاب الصيام 88، والحج 159. كل هذه ورد فيها ذكر عشفان. طيب في أبي داود كتاب السفر باب رقم 12، وكذلك كتاب المناسك باب 24، وكتاب الصوم باب رقم 42، وفي جامع الترمذي، وين ما عندكم، في تفسير سورة 4، يعني قسم كتاب التفسير الفاتحة البقرة العمران النساء باب رقم 21، ونون النسائي في كتاب الخوف باب رقم 16 21 22، وفي الصيام باب رقم 55، وفي سنن ابن ماجه في المقدمة باب رقم 16. اخواني ماك ليش كذا؟ تعال تعال تعال انت، كلكم هناك حبايبنا، تعالوا تعالوا عندنا هنا كتب، تعالوا. ما تبغى تشتغل على الصباح؟ ها؟ اقل من 10. طيب تجمعوا، طيب تحلقوا، ما انت كذا يا اخوان، تحلقوا. البخاري كتاب الصوم باب رقم 34 و38، كيف كتاب الصوم؟ طيب باب ايش رقم الباب؟ رقم وافتح 38، افتح انظر فيه. ماذا تقول يا اخي؟ النسائي في كتاب الخوف، في كتاب الخوف وفي كتاب الصيام 55. أنا ما أريد، بس أريد أكتب. نعم رقم الحديث كم؟ 269، 269 فيش كتاب الصيام سنت. طيب أخرجه من كتاب الجنائز مسلم، نعم رقم الحديث 59، في الترمذي كتاب في تفسير القرآن، تفسير كتاب التفسير، تفسير سورة النساء رقم الباب 21. ما يا اخوان هناك الجماعة ما تضمونهم شوي؟ ادخلوهم في الله. ها الجميع وجد؟ ها وجدتم؟ طيب هذه الان هذا موقع عشفان، موقع من الواقع، لكن اذا اردنا علم من الاعلام أريد علما من الأعلام مر ذكره في بعض الأحاديث. ماشي خلصنا على تأخرتم والله جيت. نريد أن نخرج حديثا جاء فيه ذكر علم من الأعلام مثل ليش النجاشي من الناس المصر عن النجاشي ليش يعني لا هنا عندكم في جدة ما في علم من الأعلام يعني أمر الحي طيب عمر بن الحي هذا ذكره في أي حديث اسمه أول من غير عمر بن الحي نشوف عمر عمرو بن عامر ابن لحي عمرو ابن عامر ابن لحي عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي ابو خزاعة هذا جاء ذكر هذا الرجل في صحيح البخاري اخرج في صحيح البخاري يا استاذ اللي تلقاه فاضي جيبه عندك يا واحد فاضي كده خليه يشتغل عندك هنا في صحيح البخاري كتاب المناقب باب رقم 9 البخاري في كتاب المناقب باب رقم 9 وفي كتاب التفسير تفسير سورة 5 لا يشوفون السور المستشرقين ما الثاني اللي يقول الأول أنت ثم الثاني سورة 5 تفسير سورة 5 سورة 5 باب رقم 13 وفي مسلم صحيح مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 51 بس ما ورد ذكره إلا في الصحيحين وعند الإمام أحمد لكن مثلا ماشي يا سورة المائدة 5 يعني سورة المائدة حسب الترتيب. طيب مثل الأخوة اللي عندهم كتب السنن يخرجون لنا الأحاديث التي ورد فيها ذكر عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة أو عنبسة السلمي أبو نجيح هذا جاء ذكره في صحيح مسلم في كتاب المسافرين الحديث رقم 294 294 وجاء ذكره في سنن أبي داود كتاب التطوع باب رقم 10 وجاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب رقم 149 و152 وجاء في كتاب العتاق عند أبي داود أيضا رقم الباب 14 وجاء عند الترمذي في كتاب الصلاة في باب رقم 20 و120 و206 وفي المزور 14 وفي السير باب 27 فضائل الجهاد في الترمذي وفي النسائي كتاب الطهارة 107. هنا تعال علينا كبرت الحلقة هنا فاضي ما حد أحد عندنا. أنت أستاذ وطلابك تعالوا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما متأخرين كل يوم تيجي متأخرين وقوم عند الباب. تعال خلاص ما سمعناك. ليش مستعجلين أنت؟ السلام ورحمة الله وبركاته. النسائي النسائي فين 307؟ هل قلت 307؟ هل قلت مية وسبعة؟ النسائي طيب. أما سيد ابن ماجه كتاب الطهارة باب رقم 6 وإقام الصلاة باب 48 ها؟ ثم السائل عمرو بن عبسة كتاب الطهارة 107 طيب أخرجه من كتاب المواقيت كتاب 35 الترمذي في الصلاة باب رقم 20 و120 ابن ماجه كتاب الطهارة باب رقم 6 فين الترمذي كتاب الصلاة رقم الباب 120 نعم ابو داود وجدته تطوع كتاب التطوع باب رقم 100 باب 10 طيب دور في الجهاد ابحث عنه في الجهاد باب 149 في مصنع حصلتوه كتاب فاضل المسافرين رقم الحديث كم سنت و40 نعم رقم كم أبو داود كتاب الجهاد 149 و152 عندك كمل 152 أي كتاب المستفيدين مسلم يا أستاذ يا أستاذي يقولوا ما هو موجود في مسلم ها هم وجدوا في صحيح مسلم كتاب المسافرين رقم الحديث 294 باب إسلام عمرو بن عبسة. احنا الآن لابد نقسم هذه المجموعات على حسب المناطق حتى نعرف ايش المنطقة اللي راح تغلب. يعني ما مجموعاتكم هذه من اي منطقة من اي حي؟ الجنوب كبيرة قريات شمال المملكة قريات. المجموعة الثانية من اي حارة خليط؟ يا الله المسؤول اللي ماسك الكتب من العريف عندكم حطوها في استاذ سميهم انت يا استاذ النزهة يلا انتم لا حقيقة تسكنون فيه ها؟ صلاية الدعوة؟ الله أول مرة أنت من أي حي؟ الله النزلة وانتم صفر الزامعة وانتم كيف لا إله إلا الله أنا عارف الغلاد اختاروا اسم الربوة وانتم اختاروا البلد الجامعة انتم اختاروا ها العمارية ابن ماجه في اي كتاب كتاب الطهارة الكتاب الباب رقم كم ماشي معناته انه فهمتوا الدرس معناته انكم تجاوبون معناته انه فهمتوا الدرس الحمد لله رب العالمين هذا الان لمن ملحق منه بسم الله طبقنا على المعجم بن فارس الان المجلد الثامن الذي فيه اسماء الاعلام والاماكن الجغرافيه ناتي الان يا اخواني للتطبيق على كنوز السنة احسنت ماشي لكن بقي فيه معلومات أظن وهي الرموز التي ذكرها المؤلف صفحة 30 استمر يا أستاذ اقرأ علينا في المذكرة عشان نعرف والرموز التي ألحقها هي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر واستمع والرموز التي ألحقها هي كاف كتاب باء باب حاء حديث وصاد صفحة وجيم جزء وقاف قسم قابل ما قبلها بما بعدها ميم ميم قابل قابل ما قبلها بما بعدها ميم ميم ميم فوق العدد من اليسار تدل على أن الحديث مكرر مرات طيب هذه الرموز كما ترون ظاهرة أمامكم هذه رموز يعني اصطلاحات غير الرموز للكتب الآن يعني في أول الصفحة على يدك اليمين مس هذا رمز الكتاب مسلم كاف يعني كتاب في رقم 45 كتاب رقم 45 صحيح مسلم حديث حاء يعني حديث رمز الحديث برقم 113 إلى 116 ثم قال قابل ما قبلها بما بعدها هذا معنى يعني قابل هذه الأرقام اللي من 117 إلى 116 بقابلها ب 113 إلى 116 ثم قال حاميم ثان يعني المجلد الثاني صفحة صاد هذه رمز لكلمة صفحة 25 244 251 313 327 300 كم 37 300 47 وهكذا ثم قال الثالث مجلد الثالث مسند احمد صفحه 38 93 وهكذا ثم قال لنا الطاء لا ما في طبراني طبر اي طبري موطأ مالك لا هذه للطيارس مالك يرمز له ما ها ما وجدته لا انت لا تبعت عن هذا ابعت جوا ما استخدمت الفيروس بس اخترت الفضائل القرآن والسبب ان هذه الطبعة جعلت هذا كتابا مستقلا الطبعة التي استخدمها المفهرسون جعلوا هذه الكتابين كتابا واحدا هذا السبب عجيب طيب طاق يعني ابو داود الطيالسي في مستقبل حديث رقم 2558 طيب ثم حديث الذي تحته أجر من أماط الأذى عن الطريق، بخاري كتاب رقم 10 باب رقم 32 وكتاب 56 باب رقم 128 ومسلم كتاب وحديث. فالكاف رمز للكتاب، وحاء رمز لكلمة حديث رقم الحديث، وباء رقم اسم الباب مثلا. ايش بعد؟ طاء قابل قبل ما بعدها. لكن نريد سنطبق بإذن الله، يعني قابل ما قبل بعدها، يعني الأحاديث فيها كلمة تكرار، لكن قابل هذه الأحاديث بالتي قبلها لأنها في نفس الموضوع، ففيها نوع اختلاف قليل، فقابل بينها حتى تعرف الفرق. طيب هنا الآن يا أخواني إدريس، انظر هنا بخاري كتاب ومسلم النسائي الترمذي هش سيرة ابن هشام صفحة، أي رمز الصفحة. طيب بعد ذلك قال عد، ما في، لا ابن سعد بالطبقات، لابد تعرف أن الكتاب مبني على 14 كتابا، ليس في ابن عدي، ابن سعد في الطبقات الجزء الأول القسم، لا يا أخي أول الحدي ما عندنا، هذا عدي بن سلطان، كيف احنا ما عندنا عدي في المحدثين، عندنا عدي، عدي دائما هكذا، ما عندنا عدي. في المجلد الأول القسم الأول صفحة 16 قابل 27 بالتي قبلها، قابل ما قبلها من معودة في طبقات ابن سعد وهكذا. طيب أنا الآن أريد يا أخواني تشتغلون لي في هذا الموضوع، في موضوع هذا الأذان، كويس إخوان، الأذان اللي هو بدء الأذان، كلمة بدء الأذان، أنت الآن تريد تبحث عن بدء الأذان، هذا موضوعك، ماشي إخوان؟ بدء الأذان جاء في صحيح البخاري بخ، واضح؟ كتاب إيش؟ كتاب 10 باب رقم 1، يلا ابحث عنه. طيب لا تستعجل، مسلم اشتغلوا يا إخواني، كتاب الرابع حديث رقم 1 و3، أخي اشتغل باللي بعده. بعدين عندك أبو داود في كتاب رقم 2 باب رقم 27 إلى 30، ترمذي لا تستعجل، ترمذي كتاب رقم 2 باب 25، النسائي كتاب 7 باب رقم 1، ابن ماجه الكتاب 3 باب 1، أما ما بعدها ليس لديك. داود كتاب رقم 2 باب 27، الترمذي وجدته كتاب 2 كتاب 2 كتاب الصلاة باب رقم كم؟ 25. النسائي كتاب كم؟ 7 الباب رقم 1. طيب مسلم كتاب الرابع باب، ما في باب، حديث رقم 1 و2 أحاديث أظن ظاهرة الآن. طيب نقلب الصفحة نشوف مثال آخر، شوفوا هذه صفحة أخرى من مفتاح فنون السنة. نريد أن نبحث أحق الناس بحسن الصحبة الأم، أحق الناس بحسن الصحبة الأم. طيب ماشي. البخاري بخ في كتاب 78 باب رقم 2، ثم تصعد فوق مسلم كتاب 45 حديث 1-4. ما شاء الله البخاري نفسه طلع، الله يا المستعان، ما يطلع البخاري بس هو والله أقول المنطق فرموزة كويس. بعده إيش؟ مج ابن ماجة كتاب 33 والباب فارغ، يعني باب واحد معناته. الترمذي إيش عندك؟ النسائي ما هو موجود هذا الحديث. الترمذي موجود في كتاب 25 باب رقم 1. أبو داود غير موجود. ها؟ الترمذي كتاب كتاب كتاب كتاب. نعم النسائي لا يوجد هذا الحديث، أحق الناس بالصحبة الأم لا يوجد في النسائي. ابن ماجه موجود في كتاب 33 ومسلم في كتاب. ماشي جميل. أي كتاب؟ كتاب البخاري، ترمذي، جميل، ماشي. طيب أعطونا هذا الموضوع. شوفوا ما يسقط حق المرضعة، ما يسقط حق المرضعة، العنوان في الأسفل لكن تبدأ الحالات من الأعلى اليسار هنا، أخرجوه لنا. ما يسقط حق المرضعة من أبي داود كتاب رقم 12 باب 11، الترمذي كتاب 10 باب 6، النسائي كتاب 26 باب 56. أي موضوع ما أدري عنك؟ إيش في أبي داود؟ إيه باب جميل. الترمذي كتاب رقم 10 و6، النسائي 26 باب 56 باب 56. نعم إيش الحديث؟ ما فيش حديث هنا، ما في حديث هنا، موضوعات. هذا لا يعطيك الحديث، هذا يعطيك الموضوعات. ابن ماجه لا يوجد، وابي داود لا يوجد. طيب وين الا ابي داود؟ نعم كتاب 12 باب 11. طيب استنى يا استاذ، 5 للدلالة على مواضع الأحاديث في الكتب 14، فهي في كل من صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي يذكر رقم الباب بعد ذكر الكتاب ورمز كاف، وذكر الرقم المتسلسل لذلك الكتاب وذكر الرقم المتسلسل لذلك الكتاب حسب وروده في ذلك المصنف في صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند زيد بن علي ومسند أبي داود الطيالسي يذكر رقم الحديث بعد ذكر الكتاب فيما يخص صحيح مسلم وموطأ مالك فقط. في مسند أحمد بن حنبل وطبقات بن سعد وسيرة بن هشام ومغازي الواقدي يذكر رقم الصفحات بعد ذكر رقم الجزء كتابة فيما يخص مسند أحمد. يعني يقول أول ثان ثالث رابع يذكرها بالكتابة وبعد ذلك يذكر لك أرقام 100 101 102 هذه الصفحات. وذكر الجزء ورقمه والقسم فيما يخص طبقات ابن سعد. طريقة التخريج أولا معرفة موضوع الحديث، ثانيا البحث عن الموضوع في الكتاب بالنظر إلى الحرف الأول من الكلمة، وقد دونت الموضوعات الرئيسية في أعلى كل صفحتين وموضوعات فرعية في ثنايا الصفحة. يقصد اللي فوق هنا مثلا عندنا هنا كلمة الرحم في أعلى فوق الزاوية العليا يمين، فأنت تعرف أن هذا الصفحة في الغالب ستتكلم عن الرحم وما يندرج تحتها، وقد تندرج مع أحاديث أخرى لأن على حروف الهجاء. هذا مثلا الصفحة الأولى عندنا هنا في التصوير أعلاها على يدك اليسار مكتوب الأذان. طيب هنا السحيمي اللي هنا في الأخير لكم السحيمي، هذا مكتوب ترى اسمه هنا. نعم. ثالثا عند الوقوف على الموضوع تقرأ الحديث الواردة فيه حتى تقف على الحديث المراد تخريجه. رابعا بعد الوقوف على الحديث في الموضوع ينظر إلى من أخرجه من أصحاب الكتب 14. خامسا عند الرجوع إلى المصادر يكتب اسم المصدر واسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث أو رقم الجزء والصفحة حسب الخطة المتبعة في التخريج. سادسا وضع على الكتاب مفتاح وهو فهرس لأسماء الكتب والأرقام في الكتب الستة بالإضافة إلى سنن الدارمي وموطأ مالك وبالرجوع إليه. موجود كتاب مفتاح. الآن لأن المؤلف يستخدم أرقام كتاب 24 باب 5 بدون عناوين، فوضع لك في أول الكتاب فهارس تبين لك تشرح لك الأرقام، يعني يذكر لك البخاري أسماء كتبه وأسماء الأبواب داخل الكتاب. فإذا أنت احترت هذا أي رقم يدل على أي يعني هذا الرقم يدل على أي كتاب وأي باب، ارجع إلى المفتاح الذي وضعه لك في أول الكتاب. فالآن مثلا في هذه الصفحة عندنا أبو داود كاف 23 كتاب رقم 23، لكن ما هو عنوانه؟ ترجع إلى أول الكتاب فحسب الترتيب البخاري مسلم أبو داود أسماء الكتب فرقم موجود. طيب كيف أبو داود كتاب 23 شو هذا؟ كتاب 23 باب رقم 23 هو الأقضية كتاب الرقم الكتاب، لأنه بدأه بكتاب الطهارة رقم 1 الصلاة إلى أن وصل إلى الأقضية هذا رقم 23. كم باب تحت الأقضية؟ فيه 31 بابا، هذا كله في مقدمة الكتاب تتعرف على هذه المعلومات. جميل. كيف الآن؟ لحظة هذا المفتاح على كل حال ماشي أمس وعدتكم أن أقول لكم رسالة وينسينك لمحمد فؤاد الباقي، هذه رسالته، هذه الرسالة التي كتبها وينسينك المستشرق الهولندي إلى محمد فؤاد عبد الباقي، في أرسلها له من ليدن في 5 مارس 1934. قال له حضرة صاحب الفضيلة والعلم محمد فؤاد عبد الباقي المحترم، لقد وصلني كتابكم الكريم الذي أردتموني فيه أنكم أكملتم ترجمة كاتب الكلام بالإنجليزي، ولم أجد أحدا يعرف القراءة. تقرؤون؟ أحد يقرأ؟ إيش مكتوب؟ ها؟ إيه؟ بس على هذه الطبعات أمس حلقوا جملنا الطبعة، طبعته هذه مضروبة. لا لا لا، هذه مضروبة وبيعها بيعها في الحراج، تنزلها التي شغلتكم مدة طويلة، وقرأت الكتاب بفرح وسرور والشكر لله الذي له التوفيق لهذه الوظيفة الثقيلة. وأما شخصي الضعيف فقد أوجبتم شعور شكري الجزيل، لأن في عملكم الكريم زيادة في منفعة مؤلفي وكذلك في تصحيح الأخطاء التي وجدتموها في الطبع الأورباوي يعني الأوروبي، وأرجو أنكم قد اخترتم مطبعة التي تخرج الكتاب في أصح صبح وأدق، وسأكون مغتبطا إذا تكرموني بإرسال 3 أو 4 نسخ. أما المجمع الكبير اللي هو المعجم الكبير، لأنه هذا خالد قبله، الحديث الذي ذكرتموه في كتابكم فهو مؤلف في اللغة العربية من أوله إلى آخره، وقد نشر منه الفصل الأول، الفصل المجلد الأول الذي يصلكم من هذا مع هذا الكتاب إن شاء الله. أما ذكر السنة، يعني هو الآن ينبه على خطأ أخطأ فيه محمد الباقي، 1292 في مناسبة طبع في السنن والصحيح 1280، يعني وقف على خطأ في الترجمة فأراد ينبهه، وتفضل بقبول تحياتي واحتراماتي المضاعفة بالشكر مع من صميم القلب وينسينك أو فينسينك. هذه الرسالة التي أرسلها له لما علم أن محمد فؤاد الباقي قد ترجم الكتاب العربي. الرموز المستعملة في الكتاب كما تقدم: بخ، مس، مس، بد، ترمذي، نس، مج، مي، ما، موطأ مالك، زاي، مسند علي، زيد بن علي، عرفنا أنه مسند منسوب مكذوب، عد، طبقات بن سعد، حاميم، مسند أحمد، طاء، طيالسي، حشتي، بن هشام، قد، الواقدي، كاف للكتاب، باء، البابحة، كل هذا تقدم ذكرها. طيب، مفتاح الكتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه أول كتاب بدل وحي. كم عدد أبوابه؟ 6. الإيمان عدد أبوابه؟ طيب، وهكذا تستمر بهذا، تعرف معنى الأرقام الموجودة داخل الكتاب، فلا يضيع عليك يعني شيء. بعدما انتهى من صحيح البخاري وذكر كتبه وأبوابه، قال صحيح مسلم، ثم ذكر أول كتاب الإيمان فيه 380 بابا، ثم الطهارة وفيه 111 حديثا، وهكذا حتى انتهى منه، ثم دخل في سنن أبي داود فذكر الكتاب وعد حديثه، وهكذا يتابع بعد أبي داود الترمذي، ابن ماجه، النسائي، ابن ماجه، وبعدين سنن الدارمي، موطأ مالك. طيب، بعد ذلك ليش ما كتب الباقية؟ كتب الباقية ليش؟ كأنها مرتبة على الصفحات، ما في أبواب، فهو يحيل سيرة ابن هشام بالصفحة، ابن عدي في الصفحة، الواقدي في الصفحة، زيد بن علي في الصفحة، وهكذا هو لا يحتاج إلى ذكر. طيب، خذ هذا التنبيه، يقول لك: إذا لم يجد الباحث طلبته في الباب المدلول عليه بالعدد فليتقدمه بباب أو بابين، أو ليتأخر عنه بباب أو بابين، فإنه لا بد ظافر بالذي يريد. يعني الآن أعطاك رقم، رجعت فلم تجده، مثل أقول الآن استشكل، قال كيف أنتم تقولون 294 ما لقيته، زعل، قال له: لا لا تزعل، هدي هدي، يعني اشرب ليمون كذا بالنعناع بإذن الله يهدى الوضع. إذا لم يجد الطالب طلبته في الباب المدلول عليه بالعدد، خاصة الليمون ذاك اسمه للساعة تعالى، روح مع بجر الدكتور يعرف يوديك الحواري اللي فيها، الحواري اللي فيها. فيقول تقدم ببابين تأخر ببابين تجد بقيتك. إذا لم تجد الرقم مطابقا لما هو موجود لا تغرق الكتاب وتغرق، لا تقدم قليلا. ماذا أنا أعطيتك 260، ابحث 61 62 أو 249 248 أو 59 و58. يقول منشأ ذلك، لماذا منشأ ذلك؟ اختلاف عدد الأبواب باختلاف الطبعات. فبعض المحققين يرقم ترقيمات جديدة، يجعل الباب الواحد رقمين، ينقسم لأن حسب الطبعة وحسب المخطوط اللي اشتغل عليها. وهذه الطبعات اللي اشتغلوا عليها طبعات قديمة قديمة يا إخواني، هذه الطبعات وين كانت عندنا وهناك باخذينها في هولندا، الطبعات الموجودة بين المسلمين. فلذلك يحصل اللهم إلا في صحيح البخاري إذا ما رقمت نسخته وطبق النسخة المطبوعة في ريد فإنها معدود الكتب والأبواب، يعني ما راح تخطئ فيها. ثم تكلم عن هذا الكتاب وما فيه. طيب نريد الآن تطبيق مثال، مثال تطبيقي، مثال تطبيقي. أنت الآن يا أخي تريد تجمع أحاديث عن فضائل صلة الرحم، تريد أن تجمع أحاديث عن فضل صلة الرحم، فمررت بكتاب مفتاح كنوز السنة. هذا خلصنا منه يا أستاذ، ودنا إلى ما قلنا عليه. لا لا خلص يلا ماشي، افتح لنا صفحة 108 تجدوا أصلا مصور كان. مثلنا ثمانية حرف الراء جيب حرف الراء كبرته اهو غير كويس هنزيد بس ايه مشي بس انت وسط كبيرا جدا طيب شين هذا طيب الآن نريد على ما يتعلق بالرحم وصلة الرحم من أعلى الكتاب من أعلى الصفحة نعلم أنا أتكلم عن الرجم في أعلى الصفحة رجم طيب نمشي رجم نازلنا 206 207 الرحم هذا الذي نريد الرحم بدأ الكلام عليها في الصفحة التي قبلها تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم هذا في عند أحمد إثم قاطع الرحم موجود في البخاري ومسلم وداود والترمذي وأحمد والطيالسي بر ذوي الأرحام كفارة للذنوب تريد حديث في هذا الموضوع بر ذوي الأرحام يكفر عنك الذنوب ارجع إلى مسند الإمام أحمد أجر صلة الرحم الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها كراهية التفريق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع تبيع غلامين عبدين لابد تبيعهم جميعا لا تفرق بينهم أم ولدها تريد تبيعها تبيعهم جميعا لا تفرق بينهم طيب هذا كله في مسألة ما يتعلق الرحم التي تليها الصفحة التالية من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين الوصية بالأم والأب والمولى الأعمال التي تلي صلة الرحم في المنزلة ذو الأرحام أحق من يتصدق عليه طيب العمود الأوسط موضوعات جديدة رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة العمود الأخير إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه أجر من بر والديه قول الله عز وجل للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ثم أجرؤ من وصل من وصل رحمه ويستمر حتى 208 وهي موطن الذي نحن نريده. إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه أو يعقهما عقوبة لاعن والديه وعقهما. استجابة دعاء الوالدين على ولدهما بر العمة والخالة أحق الناس بحسن صحبة الأم. محمود الأوسط لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أجر من أحسن صحبة أختين أو ابنتين أو ذواتي قرابة. الرحمة الرزق وهكذا. طيب الآن عندنا حديث من فضائل صلة الرحم السعة في الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا الحديث نحن الآن بحثنا عليه في الرحم باحتوال صلة الرحم، لكن لما جئنا استعرضنا الموضوعات في الرحم لم نجده. أين ذكره؟ في الرزق. وهذا ربما لا ينقدح في ذهن الباحث في أول أمر، ذهنه يذهب إلى الرحم، استعرض الموضوعات ما وجد. فهذه ملحوظة على أن الإنسان ربما لا يستعجل في البحث، يقلب الموضوع، ربما يكون له مدخل. الحديث له مدخل في الرزق. يعني من جانب ثاني تقول لأي إنسان يشتكي قلة الرزق قل له سر رحمك، تريد الله يوسع عليك في الرزق يرفع عنك ما أنت فيه من قلة الرزق، يا أخي لعلك أنت مقصر مع أرحامك، صل أرحامك وأبشر بأن الله يفتح لك باب الرزق. وأمر آخر استغفار، أكثر الاستغفار يفتح الله لك باب الرزق. وأمر آخر العمرة والحج تنفي الفقر. وأمر آخر بر إيش؟ بر الوالدين. أمر آخر تركيز في طلب الخروج، بورك لأمتي في بكورها. وأمر آخر قالوا قالوا أتى بها تلميحا لا تصريحا، أخاف من سماعي ما وراء الحجاب. طيب مثال تطبيقي، هات اقرأ استاذ. مثال تطبيقي حديث من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. موضوع الحديث الرحم، نبحث عنه فيه فلا نجده. كما رأيتم بعثنا في الرحم من أول الرحم موضوعات الرحمانية هذا الحديث، وعند البحث في موضوع آخر وهو الرزق نجد أنه ذكره فيه، وهو في الواقع موضوع فرعي عن الرحم. نعم موضوع فرعي عن الرحم. طيب أين حال من سر أن يوصل الله في رزقه فليصل الرحمة؟ في البخاري كتاب 34 باب 13. طيب اسمع ماذا يقول. والمعنى أخرجه البخاري كتاب رقم 34، وبالرجوع إلى المفتاح وهو فهرس الكتب في مقدمة الكتاب نجد عنوان هذا الكتاب البيوع وعدد أبوابه 13 ومئة بابا. وبالرجوع إلى صحيح البخاري في كتاب البيوع في الباب 13 وعنوانه باب من أحب البسط في الرزق، وذكر الحديث تحته برقم 67 و2000. أرجو أنكم يعني استفدتم واستمتعتم وعرفتم إن شاء الله. أجو حسن كمان. أيوه. باب ما يؤخذ على الكتاب. طيب الكتاب مثل كتبكم يا أخواني، كل كتب التخريج مهما ذكرنا فيها من فوائد ومن طريقة استخراج لابد عليها مؤاخذات من أحد. فالكتاب كما رأيتم يعني مفيد وطريقة سهلة وحلوة، لكن عليه مؤاخذات. ما هي مؤاخذات عليه؟ الكتاب أهميته ضعفت مع صدور الفهارس الحديثة المتنوعة إضافة إلى برامج الحاسب الآلي، لكن لا زالت فائدته قائمة ويؤخذ عليه عدم الدقة في الترتيب. فأحيانا يرتب بالنظر إلى الكلمة وهي جمع، وأحيانا وهي مصدر، ولو أنه رتب على أصل الكلمات لكان أسهل من ذلك بكثير. يعني مثل الآن رحمة، رزق، رشد، رسل، ما لكن قبلها رحم. أحيانا يأتي بالمادة يعنون باسم يعنون للموضوع بفعل ماضي أو مضارع، أحيانا يعنون بمصدر أو جمع طيور، وما يقول ما تحتوي أحكام الطيور، ما يقول طير طيور، مساجد ما يقول مسجد. نعم عجل عجل عجل أستاذ. وقوع بعض الأخطاء اللغوية تحديده المواطن بناء على أمور تتغير من طبعة إلى أخرى، ففي طبقات ابن سعد يعتمد على تلقيم صفحات طبعة معينة وتجزئتها، وكذا في سيرة ابن هشام والمغازي، لكن قد يعتذر له بأنه يريد الاختصار ولا يكرر ذكر الموضوعات. طبعات طبع الكتاب في القاهرة سنة 52 و300 ألف من الهجرة، وصور عن هذه الطبعة عدة طبعات، منها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت في مجلد كبير، وطبعة دار القلم بيروت مراجعة الشيخ خليل الميس. طيب من ضمن يعني هو الآن قلنا أنه يعني يعنون للموضوعات وينعنون كذلك للبقاع والأعلام، فهو يعني يفيدك أوسع من المجلد الثامن للمعجم بن فهرس، باعتبار أن معجم بن فهرس مبني على 9 كتب، فإنما هذا مبني على 14 كتابا، وفيها كتب في المغازي والسير، وهذه يكثر فيها ذكر البقاع والأماكن والأودية. طيب أنا بشوف الآن في حرف الجيم إيش جاب لكم؟ هذا حسن وحسين، الحديبية، في الحديبية الشميسي يا أبويا، الحديبية يا النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، الحديبية هذه الحديث اللي ورد فيها، كل ما ورد عن الحديبية موجود هنا عند هذه الكلمة. طيب نستمر، نريد الآن الجيم، عسى ولعلنا. ها لا زلت، والله أنك سريع مستعد تبارك. جهنم، كلام عن جهنم، بعدين الجنة، الجنائز، الجمعة، الجلد، طيب إذن نشوف الآن بدأ بحرف ساء ساء ساء، بدأ بحرف الساء، لا زال أول شيء قال الثياب انظر اللباس، ثم قال جابر بن عبد الله وذكر بعض الأحاديث، ثم قال الجار، ثم قال لا زال يتكلم عن الجار، الجاهلية، جبريل وشبهه، الجرس، الجدب، القهر، الجدل. جذيمة وبنو جذيمة وغزوة بني جذيمة، الجرس، جريج، وهكذا ما لك من نصيب فيها. طيب بعد أن انتهينا من هذه الطريقة وتحريك الحديث بالنظر إلى موضوعه العلمي، ننتقل إلى الطريقة الثالثة من طرق استخراج الحديث، وهي تخريج الحديث بالنظر إلى بالنظر إلى إسناده. تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده، وهي كلمة أعم، لأن الإسناد ليش سريع؟ فين توديني؟ ما هو سريع سريع، فين أروح سريع سريع؟ وهذا ماشي. تخريج الحديث بالنظر إلى سنده كلمة أعم يندرج فيها عدد الأحوال. تخريج الحديث بالنظر إلى سنده يعني قد يكون لديك الإسناد كاملا، عندك إسناد كامل من المؤلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تستطيع أن تخرجه بطريقة. ربما لا يكون لديك إلا الراوي الأعلى. من هو الراوي الأعلى؟ قد يكون صحابي وقد يكون تابعي أرسل الحديث فهو الراوي الأعلى، وقد يكون عندك طرف الإسناد، بعض الإسناد، يعني مثلا تابع صحابي أو تابع تابعي وتابع صحابي، ليس إسناد كاملا. فإذا قلت عبرت تخريجا بالنظر إلى إسناده جمعت هذه الصور كلها. أما إذا قلت تخريج الحديث بالنظر إلى الصحابي، إذن لو كان الحديث مرسل ما يدخل معك، لو كان عندك الإسناد كاملا ما يدخل معك. فقل تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده، وكلمة إسناده يندرج تحتها أحوال. نعم. المطلب الرابع التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، ومن أشهر ما يمثل هذه الطريقة كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، مؤلفه جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، المتوفى سنة 42 و700 من الهجرة. مطبوعه هو موسوعة حديثية في ذكر أطراف أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وهي مقدمة صحيح مسلم، كتاب المراسيل لأبي داود، العلل الصغير للترمذي، الشمائل للترمذي، عمل اليوم والليلة للنسائي، فضائل علي للنسائي، أفرده مع أنه أحد كتب السنن الكبرى، مرتبة على أسماء الصحابة الذين لهم رواية في الكتب الستة أو ملحقاتها. هذا الكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي كتاب ألفه ليجمع لك أسانيد الحديث الواحد في الكتب الستة وملحقاتها، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، تريد أن تعرف أسانيده فهو يذكر لك طرفه ثم يذكر لك ما هو الإسناد فيه عند البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وملحقاتها، يعني الكتب التي صنفها أصحاب الكتب الستة، إن كان البخاري ذكره تعليقا، إن كان الإمام مسلم ذكره بالمقدمة، إن كان الترمذي ذكره بالشمائل، إن كان ذكر الترمذي كتاب العلل، إن كان قد ذكره النسائي في عمل يوم الليلة، إن كان ذكر أبو داود في المراسيل، إن كان ذكره ابن ماجه النسائي في خصائص علي. هذه كتب ملحقة بكتب الستة لأن مؤلفيها هم أصحاب الكتب الستة، فهو يبين لك أسانيد هذا الحديث، يعني يريد أن يقصر لك المسافة، بدل ما تذهب إلى صحيح البخاري وتقرأ الإسناد ثم تنظر إلى مسلم وتقرأ الإسناد لحديث واحد يجمع لك الأسانيد في مكان واحد. وإذلك هذا نوع من كتب الأطراف الذي يذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع جمع أسانيده في مكان واحد، هذه كتب الأطراف يذكر لك طرف الحديث ثم يجمع لك الأسانيد في مكان واحد. هذا الكتاب مرتب على أسماء الصحابة، ليس مرتب على أطراف الأحاديث، وليس مرتب على الموضوعات، مرتب على أسماء الصحابة. فلا بد تعرف حديث نعم بنيات من مسند من حتى تجد الحديث وتجد أسانيده. فإذا لا تعرف الصحابي ما تستفيد من الأطراف، تريد أن تعرف أسانيد حديث الدين النصيحة، هذا ليس مرتب على حروف تقول الدين دال دال دال دال الدين النصيحة، لا هذا مو مرتب على الحروف، وله مرتب على الموضوع، تقول أذهب إلى كتب باب الآداب النصيحة أخلاق أو آداب النصيحة، لا، هذا مرتب على أسماء الصحابة. لا بد تعرف الدين النصيحة من راويه، تميم الداري. إذن بحسب الحروف ألف باء تاء تاء تاء تاء تميم. إذن تميم الداري يكون قبل جابر وبعد أبي وبعد أنس، فعندما تجد المسند تجد حديث الصحابة. فهذا الكتاب في كتب ومن كتب الأطراف لم يبنى على أطراف الأحاديث من حيث الحرف الأول في كل حديث، ولم يبنى على الموضوعات والمعاني، وإنما بني على المساني أسماء الصحابة مرتبة على حروف الرجال. فهو يذكر أسماء الصحابة ثم يذكر من عرف بالكنى. إذا تريد تبحث عن ترجمة عن أحاديث أبي أمامة ستجدها بعد نهاية الأسماء، بعدما تنتهي الأسماء ألف باتا تأتي الكنى، ثم الأبناء ابن فلان، ثم المبهمين من الصحابة، ثم أسماء الصحابيات، ثم كناهن، وهكذا. طيب، هذا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. لكن الذي الأمر الجديد علينا الآن أن هذا الكتاب يخدم الكتب الستة وملحقات الكتب الستة. هذا ما مر معنا الشيء ذا. المعجم المفارش يخدم إيش؟ كتب التسعة. مفتاح كنوز السنة 14. لكن هذا الكتاب يخدم لنا كتب الستة وملحقاتها. المراد بالملحقات يعني الكتب التي ألفها أصحاب الكتب الستة. فأبو داود ألف سنن أبي داود وألف كتابا آخر المراسيل. الترمذي ألف الجامع وألف كتابا آخر الشمائل. النسائي ألف السنن الكبرى وهذا يخدمها، والصغرى وهذا يخدمها، وعمل الليلة على قول أنه له وليس لابن السنة، وألف كتابا آخر اسمه خصائص علي. هذا الكتاب يخدم هذه الكتب كلها باعتبار أنها كلها للأئمة الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. فهذا يعني مفيد. الشيء الثاني، هذه الطبعة بالذات الموجودة فيها كتاب النكت الظراف على الأطراف، وهي تعليقات الحافظ بن حجر التي استفادها من شيخ العراقي وغيره وأضاف أشياء أخرى. المزي وقع في أوهام فنبه عليها الحافظ بن حجر في كتاب النكت الظراف. الآن هذا الكتاب، الآن هذه الصفحة من الصفحة منه، هذه الصفحة ما فوق كتاب المز، ثم في الحاشية تحت خط مكتوب النكت الظراف. النكت الظراف هذه هو الكتاب الذي عقب فيه الحافظ بن حجر على المز. فمثلا هنا عندك في هذا الحديث 1796 فيه وهم، لأنه قال لما مات إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا زال رضيعا، فقال صلى الله عليه وسلم له مرضع تكمل رضاعته في الجنة. أخرجه البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز باب رقم 91 حديث رقم 2 عن شيخه أبي الوليد، وفي صفة الجنة بدء الخلق كتاب صفة الجنة. لكن هو يقول هو من أين أخذ هذه الفائدة؟ من كلام الحافظ بن حجر. آسف، كلام على هذا الحديث اللي تحت يتمه إلا في الصفحة التي تليه. فالشاهد أن النكت الظراف هذا اللي في الأسفل هو تعقبات حافظ بن حجر على كلام المزي. نستمر. طريقته وترتيبه: الكتاب معجم مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين لهم رواية في الكتب الستة وملحقاتها. ولذلك هذا الآن التصوير باعتبار أن هذه الأحاديث كلها من مسند من؟ البراء بن عازب. إذن هذا يكون في المجلد الثاني أو الثالث. المجلد الأول، لأن هذا الكتاب مطبوع في 13 مجلدا، موجود أحد أتى به عزام. ها؟ عزام جبته؟ هو مشهور يعني عزام مسكين. طيب ماشي. فهذا في المجلد الثاني أو الثالث، لأنه البراء بحرف الباء، ثم ذكر لك الآن أحاديث البراء جميعا. طيب، الذين لهم رواية في الكتب الستة وملحقاتها، وقد بلغ عددهم 86 و900 صحابي وصحابية. يبدأ الكتاب بترجمة من أول اسم همزة مع مراعاة الحرف الثاني منه، لذا بدأ كتابه بقوله حرف الألف من مسند أبيض ابن حمال. وأورد هذا أول حديث أو أول صحابي في الكتاب، أبيض ابن حمال. ماشي. ثانيا، جمع أسماء التابعين ومن بعدهم ممن لهم رواية مرسلة أو مقطوعة في الكتب الستة وما يجري مجراها، وقد بلغ عددهم 405. وهذا في نهاية الكتاب في المجلد الأخير، جعله للأحاديث المرسلة المراسيل التي وقعت في الكتب الستة وملحقاتها، كتب أحاديث مرسلة ليس فيها ذكر الصحابي أو الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، ففهرسها وذكر رواية أسانيدها، لكن في المجلدات الأخير، في المجلد الأخير حيث خصصه للمراسيل وما يجري مجراها. ثالثا، جعل تحت اسم كل صحابي أو تابعي أو تابع تابعي ما له من أحاديث في الكتب الستة أو ملحقاتها، وقد بلغ عدد الأحاديث والآثار 19,595 حديثا وأثرا. رابعا، إذا كان الصحابي من المكثرين فإنه يرتب أحاديثه على حسب الرواة عنه، فيرتب أسماءهم على حسب حروف المعجم، ويضع تحت كل راو أحاديثه التي رواها عن هذا الصحابي. البراء بن عازب له أحاديث وليس من المكثرين السبعة، لكن له عدد من الأحاديث. فأنا الآن لما آتي حديث البراء وهو يذكرها سردا متعبة حتى أصل إلى حديث، فماذا فعل؟ رتب أحاديث هؤلاء الصحابة على أسماء تلاميذهم. فهنا مثلا هذا القسم خاص بما رواه عدي بن ثابت عنه، يعني عن البراء، وحينئذ فأنت تحتاج أن تعرف اسم الصحابي وتعرف تلميذ الصحابي حتى يسهل عليك الرجوع، لأنك لو لم تعرف التلميذ معنى ذلك ستفتش البراء البراء البراء البراء البراء، ربما روى أكثر من 200-300-400 حديث، ستفتش على حديث الحديث الحديث. لكن لما تعلم أن هذا الحديث الذي ثبت عنه من رواية عدي بن ثابت عن البراء، إذن تنتقل عن ما رواه ثابت عن البراء أو ما رواه زيد عن البراء، اذهب إلى عدي بن ثابت عن البراء تجد حديثك في هذه الصفحة، لأنه قد روى سلا ترويسة فوق قال عدي بن ثابت عنه عن البراء. فهذه الأحاديث كذلك. كذلك لو كان هذا التابعي مكثر عن هذا الصحابي، يعني مثلا عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مكثر روى حديث كثير عن ابن عباس، فما العمل؟ يرتب أحاديث عكرمة على أسماء تلاميذ عكرمة، كل ذلك حتى يكون الدلالة على الموضع أسهل، فلا تحتاج إلى تقليب الصفحات في أحاديث عكرمة عن ابن عباس. هاتي خامسا إذا كان التابعي من المكثرين للرواية عن صحابي معين فإنه يرتب الرواية عنه عن التابعي على حرف المعجم أيضا، ويضع تحت اسم كل تابع تابعي ما يرويه عن التابعي. وإذا كثرت مرويات أحد أتباع التابعين فإنه يرتب الرواة عنه على حروف المعجم أيضا، ويضع تحت اسم كل واحد من أتباع التابعين ما يرويه عن تابع التابعين. مثاله حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طيب أبو هريرة أحاديثه راح تجدها في الكنى، أحاديث أبي هريرة الموجودة في تحفة الإشراف راح تجدها في تجدها هناك في المجلد العاشر أو الحادي عشر، لأننا قلنا أنه بعد ما ينتهي من الأسماء يأتي بالكنى. أبو هريرة، أبو هريرة مكثر، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مكثر عن أبي هريرة، فرتب أحاديث أبي سلمة على النظر في التلاميذ، ومن تلاميذ أبي سلمة محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو مكثر روى روايات كثيرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فنظر إلى تلاميذ محمد بن عمرو بن علقمة ففيها حماد بن سلمة. فتجد إذا أنت الآن حتى تجد حديثك بسرعة لابد تعرف السلسلة، سلسلة الإسناد، حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ستقف على الحديث مباشرة. لكن لو أنك لا تعرف ستقلب أحاديث أبي هريرة ورقة ورقة حتى تجد، هذا متعب صعب. ولأجل ذلك قلنا أن هذا الكتب تفيد في معرفة الإسناد، فإذا تعرف الإسناد مباشرة تستطيع تخرج، ما تعرف الإسناد ما تعرف إلا الصحابي، إذا كان الصحابي مقل حديث حديثين عشرة تقلب صفحة تجد، لكن مكثر تتعب. طيب سادسا رتب الرواة في الكتاب على الأسماء ثم الكنى ثم المنسوبين إلى آبائهم أو أجدادهم ثم المبهمين والمبهمات ثم رواية المبهمين عن رواية المبهمين ثم النساء مرتبات على الحرف الأول فما بعده في الأسماء ثم الكنى من النساء ثم المبهمات من النساء ثم المراسيل. سابعا يذكر اسم الصحابي في وسط السطر ثم يذكر تحت اسمه كلمة حديث وغالبا ما تكون في أول السطر ويذكر هذه الكلمة. الآن عندنا الآن حديث، هذه هي وهي مكتوبة في الكتاب بخط أسود ثخين، فحتى تفرق لك هذا حديث هذا حديث هذا حديث، وقد ذكر المحقق أرقاما لهذه الأحاديث. ويذكر بجانبها رموزا لمن أخرج هذا الحديث من الأئمة، بنظرة سريعة أعرف أن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري، هذا ترمذي فقط. طيب ويذكر طرفا من الحديث. شو يا أستاذ؟ هذا الحديث أخرجه قاف ابن ماجه، قاف ابن ماجه، هذا أبو الترمذي، هذا النسائي. طيب وهكذا كذلك، هذا أبو داود أبو داود أبو داود وهكذا. طيب ويذكر طرفا من الحديث أو ما يدل عليه ثم يضع نقطا تدل على باقيه ثم يذكر أول، يعني الكتاب هذا لا يفيدك في ذكر اللفظ كاملا، كما ترى لما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم إن له مضعا في الجنة، بس إن كان هناك تكملة لا تجده هنا في هذا الكتاب، لأنه اسمه أطراف، يذكر طرف الحديث الدال على بقيته، الأهمية في جمع الأسانيد في موطن واحد. نعم. ثم يذكر أول حرف ذكره من رموز الأئمة ثم يذكر الكتاب الذي يوجد فيه الحديث فيقول في الصلاة، ثم يذكر الإسناد ثم يقول به أو عنه به، والمعنى أن صاحب الكتاب أخرج الحديث عن صاحب الترجمة. طيب يعني الآن مثلا أعلى الإسناد الآن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها فقال اكفأوا القدور. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب رقم 29 حديث رقم عن جبي الأول رقم الباب رقم الحديث عن رقع حجاج بن منهان. وأخرجه كذلك البخاري في باب 29 حديث 27 عن إسحاق أو عن إسحاق عن عبد الصمد. وكذلك 39 و 28 عن مسلم ابن إبراهيم. وفي الذبائح عن مسدد عن يحيى. هذا كل أسانيد البخاري. ثم قال ميم يعني أخرجه مسلم في كتاب الذبائح باب 5 حديث رقم 8 عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه. خمستهم من خمستهم؟ يعني الأول الذي هو حجاج بن منهال 1 وعبد الصمد 2 ومسلم إبراهيم 3 ويحيى. لا، مسدد شيخ البخاري يروي عن يحيى وقف ثم انتقل، فلا تعد من أول إسناد، أن تعد اللي قبل الشرطة. حجاج بن منهال 1، عبد الصمد 1، لا تعد إسحاق، إسحاق ما تعد، عبد الصمد 2، موسى إبراهيم 3، يحيى 4، عبيد الله بن معاذ لا تعده، عد أباه، أباه المطلوب، صاروا كم؟ 5. خمستهم عن شعبة عنه يعني عن علي بن ثابت عن البراء. ثم قال هذا الحديث عن البراء وابن أبي أوفى سيأتي برقم حديث 5174 به. يعني الحديث هذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا، ذكروا لك هنا من مسند البراء يرويه عدي، وله رواية أخرى فيها اتفاق عبد البراء مع عبد الله بن أبي أوفى. طيب، ويرتب الكتب على حسب درجاتها في الصحة، فالبخاري ثم مسلم. طيب، طبعاته. لا، الآن هذا حديث ثاني. قلنا خرج البخاري في الجنائز باب حديث عن شيخ أبي الوليد، وفي صفة الجنة فتح الخلق عن حجاج بن منهال، هذان شيخان البخاري. وفي الأدب عن سليمان بن حرب. ثلاثتهم عن شعبة عنه به. إيش معنى عنه؟ عنه عن اللي في الترويسة، عدي، لا، عدي بن ثابت عن البراء. هذا يستقيم لك الإسناد. طيب، نشوف اللي بعده كيف. صعب؟ لا، ما في صعب، أعوذ بالله. يقول نفسك الصعب عشان ما تتعلم. يقول جدة غير يقول لي صعب. نعم أبوك يا شيخ. طيب، خذ هذا الحديث. حديث كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم في التضلع منها. رأيتم إخواني؟ أنت كان أقرأ هذا الحديث معنا. حديث كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم، الحديث في التضلع منها. هذا الحديث عند من؟ عند ابن ماجه. طيب، ما هو إسناده؟ من مسند من؟ من الصحابي؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس مكثر، أحاديثه كثيرة فوق 1000. تابع حقه، ممتاز، تداوي مضبوط. حقه يا أبويا اسمه محمد بن عبد الرحمن بن بكر القرشي الجمحي أبو الثورين. المكي. فلا بد تعرف أن هذا الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن المكي عن ابن عباس، وإلا ستضيع في مسند ابن عباس. فأنظر الآن، هذا الحديث أخرجه من؟ ابن ماجه في كتاب الحج من سننه. رقم الباب 78، رقم الحديث رواه بأي إسناد ابن ماجه؟ عن علي بن محمد، عن عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن من؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو هذا التلميذ أبو الثورين به، يعني عن ابن عباس. طيب الحديث اللي تحته: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. هذا الحديث أخرجه من؟ أبو داود والترمذي. طيب هذا الحديث في أبي داود كتاب الحج في باب رقم 9 ورقم الحديث 4، رواه عن شيخه أحمد بن حنبل. والترمذي فيه، يعني في الحج، شرحه لك المحقق بين قوسين. كل ما بين قوسين هذا من صنيع المحقق عبد الصمد شرف الدين، كل ما بين قوسين هذه زيادات من المحقق للإيضاح. يعني المزي لما ألف الكتاب ما ذكر لك أرقام، قالك في الحج ومشى. فالمحقق جزاه الله خيرا وضع لك بين قوسين رقم للباب ورقم للحديث ليسهل لك الطريقة. فهذا هو المزي إنما قال فقط فيه، شرح لك كلمة فيه الحج باب 17 حديث 2 عن أبي كريب محمد بن علاء كلاهما. لا أحد يجاوب سجل اسمه، من يجاوب الآن يأخذ الجائزة. ستة كتب جائزته. ما المراد بقوله كلاهما تحقيق أول الكتاب؟ ما عندك الكتب ستة؟ العمارية تريد تفوز على القريات، ها؟ موجودين القريات؟ ايش معنى كلاهما؟ من هم اثنين؟ اثنين ايش هم؟ هنا في الاسناد كلاهما الضمير يعود على من؟ لا لا لا لا، ما الطريقة كده يا اخواني. كلاهما اقرأ ما قبل الشرطة، يعني هنا احمد، خلاص انا باخذ الجائزة، احمد بن حنبل واحد، والثاني محمد بن علاء ابو كريب، هذا اثنين. كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن يزيد بن ابي زياد، عنه يعود على من؟ عنه. لا لا انتبه، هذا محمد بن عبد الرحمن تلميذ، هذا تلميذ اخر، محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جدي بن عباس، هذان تلميذان لابن عباس، هذا واحد جابه وجاب حديثه، ثم أتى بتلميذ آخر لابن عباس محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي عن جده ابن عباس، هذا الحديث من روايته. فقوله عنه يعني عن محمد بن علي بن عبد الله الهاشمي به، يعني ابن عباس بالحديث. وقال الترمذي حسن، هذه من فوائد كتب تحفة الأشراف، أنه ينقل لك حكم الترمذي، من فوائد هذا الكتاب أنه ينقل لك حكم الترمذي. طيب نشوف الحديث اللي تحته، الحديث اللي تحته الآن رمز له بسين، يعني النسائي. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى استاكى، هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب رقم 721 حسب كلامه الجزء على الترجمة الأولى، عن شيخه محمد بن جبل الرافعي، عن معمر بن مخلد قال ثقة، وهذا من فوائد التحفة، هذا توثيق من المزي لهذا الرجل. عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي ثابت، عنه الضمير يعود على من؟ محمد بن علي، أحسن، به يعني ابن عباس. ثم زاد لك رواه حسين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري عن حبيب عن أبي، وهكذا. إجابنا هنا طلع بنا هذا يقفلكم. أشعر أنكم قد تعبتم، أو مثل ما قال الرجال صعب، ما هو صعب يا اخواني، ليش تقولوا صعب؟ لا تقولوا صعب، سهل. ايوه صعب عليك الأمر خلاص ما تبغى تفهم حاجة، قول سهل بإذن الله. طيب هنا لعل الآن صارت أوضح. الآن الحديث اللي بعده. يا ولد ليش كذا ليش كذا ليش فصلت علينا الدنيا الله يهديك كذا يا عبد الرحمن كذا يا عبد الرحمن الله يهديك في صحك خلاص خربت خيبر خيبر خربت ها طيب انا لابد ان نستعجل قليلا حتى على كل حال إذا أمكن أن نستخدم تأتوا بتحفة الأشرف تحفة ولو بعض الأجزاء حتى نطبق لأنها فيها شيء من الدقة لكنها سهلة بالممارسة إذا مارست ستسهل عليك إن شاء الله. قلنا فعلم محقق تسهيلا عشان يعرف ان هنا انتهى الاسناد الاول هو المجزي ما كتبها كذا اين كله موجود معنا. وصلت الكهرباء ولا ما وصلت؟ وصلنا؟ طيب خلاص بدأ يشتغل بدأ يشتغل يا أستاذ مقفلين علينا الكهرباء شركة الكهرباء قفلت علينا في الصباح قفلت علينا في المساء قفلت علينا وهذا يجي عيالك يجرجرون الأسلاك حقتها وناس يجون متأخرين بعد ما بدأت الدراسة وناس ما أدري إيش فتح. طيب هذا إخواني تصوير الآن من المجلد الأخير الذي فقط للمراسيل هذا تصوير للمراسيل الحديث المرسلة قتادة بن نعم السدوسي عن عطاء عطاء بن أبي رباح هذا حديث انظر هذا الحديث أخرجه أبو داود حديث قال عطاء فتوى لعطاء بن أبي رباح تابعي قضى بها عبد الملك بن مروان يعني العمرة من أعمر عمرة يعني شخص أعطى شخص قال له لك هذا البيت لك هذه السيارة مدة عمرك حياتك عمرة أعمرها مدة عمري هذا الحديث أخرجه النسائي في العمرة في المجلد الأول جزء كذا عن محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به في قصة إذن رمز الدال هذا خطأ هذا رمز الدال خطأ لأنه قال سين رمز الدال هذا خطأ ينبغي تغير إلى سين ليس دال. طيب محمد بن خالد القرشي عن عطاء حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا هذا الحديث أخرجه أبو داود لكنه مرسل مرسل عرفت يا إخواني مرسل يعني التابعي قال رسول الله بواسطة ساقطة فهذا قال رواه أبو داود في كتاب المراسيل في الباب الأول حديث رقم 5 عن شيخ محمد بن الصباح عن سفيان عن هشيم عن محمد بن خالد القرشي بهذا نفس الآل الإسلام. ثم قال عليك مصعب بن ثابت عبد الله بن زبير عن عطاء كلهم تلاميذ عطاء بن رباح قال حديث سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده نفق يعني مات ملكا فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقه خلاص الزويلة مات فرس. هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ليس في السنن في المراسيل لأن حديث مرسل مع شيخي باب 25 حديث ثالث عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت في هذا يعني عن طريق عطاء. ثم الإسناد الذي تحته كل هذه أخواني مراسيل يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عطاء أن الإنسان تزوج ميمونة وهو محرم وأرجع إليه في ترجمة الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس يعني الحديث ورد متصلا من مسند ابن عباس ورد مرسلا فهو يحيلك إلى المتصل في ذلك المكان. يعقوب ابن القعقاع الأزدي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة لما توفي إبراهيم صغير وهو ابن 70 ليلة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز من السنن من السنن لكنه تعليقا في باب 53 حديث 2 وأخرجه في المراسيل كتاب المراسيل كتاب آخر مستقل قال قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع بهذا يعني بهذا الإسناد المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وابن 70 ليلة. لأجل ذلك احتجنا إلى كتاب المراسيل لأبي داود باعتبار أنه يحيل إليه في هذا المجلد. وبهذا ينتهي الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net وجزاكم الله خيرا.